تقدم الكلام في أصول الفقه عن النص والمجمل والظاهر المؤول، وتقدم أن النص هو ما أفاد معنى لا يحتمل غيره، فاللفظ الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا هذا يسمى عند العلماء بالنص. وجمهور الجمهور أو المتكلمون من الأصوليين يقسمون النص إلى واضح الدلالة وخفي الدلالة كما هو معلوم. وواضح الدلالة عندهم قسمان، يعني هم عموما اللفظ يقسمونه إما إلى واضح الدلالة وإما إلى خفي الدلالة. فكل لفظ عند المتكلمين من الأصوليين كل لفظ إما أنه واضح الدلالة وإما أنه خفي الدلالة. فواضح الدلالة عندهم هو النص والظاهر، وخفي الدلالة هو المجمل والمتشابه. أما الحنفية فالكلام عندهم أيضا إما واضح الدلالة وإما خفي الدلالة. وواضح الدلالة عندهم على أربعة أقسام، يقسمون واضح الدلالة إلى أربعة أقسام، هي النص والظاهر والمبين والمفسر. وأما خفي الدلالة فيقسمونه أيضا إلى أربعة أقسام، المجمل والمتشابه والخفي والمشكل. هذا عند الحنفية، وهذه مجرد اصطلاحات. هذا اصطلاح الماتن سلك طريق المتكلمين، يعني لم يتعرض إلى طريقة الحنفية. طريقة المتكلمين أنهم يقسمون الكلام إما إلى نص وإما إلى ظاهر، وهذا هو واضح الدلالة، وإما إلى مجمل أو متشابه وهذا هو خفي الدلالة، يعني ما كانت دلالته على المعنى خفية. فما كانت دلالته على المعنى واضحة ظاهرة فهذه إما النص وهو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، وإما الظاهر. وتقدم معنا أن الظاهر على قسمين، ظاهر بنفسه وظاهر بالدليل. الظاهر بنفسه هو ما لا يحتاج، يعني هو ما يتبادر إلى الذهن. وأما الظاهر بالدليل فهذا هو المؤول الذي قام الدليل على تعين التأويل. فإذا كان عندنا لفظ ظاهره شيء ثم قام الدليل على وجوب تأويله، هنا نؤول. وهذا التأويل إذا كان بشروطه فهو تأويل صحيح، وحينئذ يصير المؤول ظاهرا بالدليل، يعني يصير هو الظاهر مع أن المؤول مرجوح، لكنه إذا قام الدليل على رجحانه يصير هو الظاهر، كما في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن هذا يدل على في ظهوره، هو ظاهر في أن الاستعاذة تكون بعد التلاوة، لكن قام الدليل على أن المراد بالاستعاذة هنا أنها قبل التلاوة، فهذا تأويل بدليل. الآن هذا المؤول صار هو الراجح فصار هو الظاهر، لكن ليس ظاهرا من حيث اللفظ وإنما هو ظاهر بالدليل، لأنه من حيث اللفظ هو ظاهر أنه أن التلاوة تكون فيما بعد، إذن فهو ظاهر بالدليل لا من حيث اللفظ. كذلك المجمل، تقدم أن المجمل هو ما احتمل أكثر من معنى، اللفظ الذي يحتمل أكثر من معنيين فأكثر من غير مرجح، هذا يسمى المجمل. وهذا المجمل يتوقف فيه بخلاف النص والظاهر فإنه يجب العمل بهما، النص والظاهر يجب العمل بهما، أما المجمل فلا يجوز العمل به إلا بعد البيان. البيان، هذا البيان هو بمعنى الوضوح وبمعنى الظهور. وقد عرفه المؤلف بقوله نعم إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، يعني الشيء يكون في حيز إشكال غير واضح فيأتي هذا البيان اللفظ هذا أو المنطوق أو المفهوم فيخرج هذا الشيء من حيز الإشكال وعدم الوضوح إلى حيز التجلي والوضوح. هذا المؤلف في هذا التعريف سار على طريقة المتكلمين، وإن كان هو نفسه قد انتقد هذا التعريف في كتابه البرهان. لماذا؟ لأن هذا التعريف فيه ألفاظ لا ينبغي أن تكون في الحدود والتعاريف، كقوله الحيز مثلا. الحيز ما هو الحيز؟ الحيز هو المكان المتوهم الذي يشغله الشيء، هذا هو الحيز. فمثلا أنت تتوهم مكان معين، تقول هذا المكان لو وضعت فيه كذا لشغل هذا المكان، هذا الحيز. الآن هذا الحيز إنما يستعمل في الأمور الحسية، أما البيان فأمر معنوي، فلا يوصف بالاستقرار في الحيز، ووصفه بذلك هذا لا يليق في الحدود والتعارف. ولهذا انتقده المؤلف، انتقد هذا التعريف في كتابه البرهان وإن كان اعتمده هنا. كذلك ممن انتقد هذا التعريف الإمام سيف الدين الآمدي، انتقد هذا التعريف لأنه غير جامع. فهناك ألفاظ، لأنه يعني هناك يعني إشكال في التعريف، لأنه هذا التعريف الذي اعتمده المؤلف هو خص البيان، خص يعني قال هذا البيان عرفه بأنه إخراج شيء من حيز الإشكال، فهو يشترط أن يكون مسبوقا بخفاء. ولكن بعض الأصوليين لا يشترطون هذا، يقولون البيان هو ما الشيء الواضح أو الشيء الذي يعني يستفاد يعني من الدليل، قالوا من غير نظر هل كان مسبوقا بخفاء أم لا. مثلا لفظ السماء، لفظ الأرض، هل هذا مجمل ولا مبين؟ هذا واضح، هذا عندما تقول السماء هذا أمر، هذا من البيان. لكن هل هذا مسبوق بإجمال، مسبوق بخفاء؟ ليس مسبوقا. وبناء على تعريف المؤلف هذه الألفاظ لا تدخل فيه، هذه الألفاظ لا تدخل في التعريف، مع أنها من البيان. عندما تقول في الأرض أو في السماء، وقع في الأرض كذا، يعني كلمة الأرض هذه تبين، وهي لا تحتاج إلى بيان بعد ذلك. فلهذا هذا التعريف انتقد، يعني كثير من العلماء انتقدوا قول المؤلف في تعريفه للمبين أو البيان بأنه إخراج الشيء من حيز التجلي إلى حيز الإشكال إلى حيز التجلي. لكن الذي يهمنا هو أن هذا البيان، جمهور الأصوليين قالوا بأن البيان يقع بين المتواتر والآحاد، فالآحاد يبين المتواتر، كثير من الأحاديث الآحاد بينت معاني آيات القرآن الكريم المتواترة. وهل نأخذ بهذا البيان أم لا نأخذ به؟ نأخذ به. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا لفظ مجمل، جاءت السنة الفعلية وبينت موضع القطع، فهنا لا بد من الأخذ بهذا البيان الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك في قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، لفظ مجمل، فجاءت السنة القولية والفعلية وبينت كيفية الصلاة وهيئات الصلاة وعدد الصلوات وعدد الركعات، بينت أيضا مقادير الزكاة، كذلك بين عليه الصلاة والسلام صفة مناسك الحج والعمرة، هذا كلها إنما جاء بيانها في السنة. فالآحاد يبين المتواتر من باب أولى، المتواتر مع المتواتر. كذلك يقول جمهور الأصوليين يجوز أيضا بيان المنطوق للمنطوق، المنطوق بالمنطوق، كذلك بيان المفهوم بالمفهوم، كذلك بيان المفهوم بالمنطوق، وكذلك عكسه. هذا كله جائز عند جمهور الأصوليين. فالمنطوق يبين بالمنطوق أيضا، كما في قوله تعالى إلا ما يتلى عليكم في آية المائدة، أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. قال أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم، ما هذا الذي يتلى علينا؟ لفظ مجمل. بينه بعد ذلك فقال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير إلى آخر الآية. فهنا هذا مجمل جاء بيانه، هذا منطوق مجمل جاء بيانه بمنطوق في نفس الآية، يعني في نفس السورة، يعني هنا بيان للمنطوق بالمنطوق. كذلك في المفاهيم، المفهوم قد يكون بيانا لمفهوم آخر. فمثلا يقول الله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، هذا يدل على بمنطوقه على إباحة نكاح المحصنات من أهل الكتاب، لكنه بمفهومه يدل على، عندما نقول المحصنات المراد المحصنات المحصنات العفيفات، لكن عفيفات الطاهرات، لكن هذه العفة والطهارة تشترك فيها الحرة والأمة، فهل يجوز نكاح الأمة الكتابية؟ مفهوم الآية أنه لا يجوز، مفهوم الآية أنه لا يجوز نكاح الكتابية الأمة. ثم جاء مفهوم آخر يدل على هذا، وهو قوله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، مما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، اشترط الإيمان، يعني من عجز عن النكاح فليتزوج أمة لكن بشرط أن تكون مؤمنة. مفهومه أنها إن لم تكن مؤمنة، إن كانت من أهل الكتاب من باب أولى، إن كانت مشركة أنه لا يجوز نكاحها، فالنكاح إنما يكون للمؤمنة سواء كانت حرة، سواء كانت حرة أم أمة، إلا أهل الكتاب فالحرة يجوز نكاحها، وإن كانت أمة من أهل الكتاب فلا يجوز نكاحها، يجوز التسري بها فقط. يعني هذا المفهوم بين ذاك المفهوم. لا مفهوم مع مفهوم، نعم نعم نعم لا يجوز نكاحها، يعني زواج من ربي عز وجل. نعم مفهومه أنه أن الفتيات غير المؤمنات لا يجوز نكاحهن، يعني الأمة غير المؤمنة لا يجوز، يعني مفهوم أيضا، يعني مفهوم، هذا المفهوم بين المفهوم الآخر، الأول كان أخفى يعني مفهوم، لكن كان فيه خفاء لأنه يدخل فيه الزواج، يدخل فيه الإسلام، له شروط معينة. الآن لما جاءت الآية هذه بينت مفهومها، بين المفهوم الآية الأخرى. نتقدم الكلام عن المنطوق. المنطوق هو اللفظ، كيف عرفناه حصلا من الماضية، المنطوق هو اللفظ، لفظ القرآن، اللفظ النص القرآن أو نص الحديث، لفظه يسمى منطوق. هذا المفهوم، يعني هو المفهوم يستخرج بالعقل، يعني نفهم من كذا، من هذه الكلمة نفهم منها المفهوم هذا على قسمين، مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة. مفهوم الموافقة مثلا قال تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهر، ولا تقل لهما أف حرم بمنطوقه التأفيف، هذا بالمنطوق اللفظ حرم التأفيف. هذا يسمى منطوقا. مفهومه مفهوم الموافقة، يعني مفهوم الموافقة هو كما يقول العلماء هو ما كان أولى بالحكم من المنطوق به. ما هو الأولى؟ الضرب، الشتم. هذا كيف أخذنا تحريم الضرب والشتم؟ من أين أخذناه؟ الآية لم تنص على ذلك، الآية منطوقها نص على التأفيف، لكن من أين أخذنا الضرب والشتم وغير ذلك؟ أخذناه بالمفهوم. نعم، هذا يسميه مفهوم الموافقة، تنبيه بالأدنى على الأعلى، أو التنبيه بالمساوي على المساوي. أحيانا يكون أشياء متساوية، مثلا كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالكم إلى أمواله، أموال اليتامى. هنا هذا تحريم أكل مال اليتيم، لا تضموا أموالكم إلى أمواله، لا تأكلوا أموالهم. الآن إنسان يقول أنا لا أكل مال اليتيم ولكنني أتلفه وأحرقه، لا أكل لكنني أحرقه. فنقول الآن هذا ليس الإحراق، ليس أول يعني أشد من الأكل، لكنه مساوي، لأنه النتيجة واحدة وهي إتلاف مال اليتيم. فهنا هذا تنبيه بالمساوي على المساوي، فهذا يسمى إذا كان تنبيه بالمساوي على المساوي أو تنبيه بالأدنى على الأعلى، هذا يسمى مفهوم الموافقة. مفهوم المخالفة يعني أن تفهم خلاف ما دل عليه النص. مثلا خذ أي أمر من القرآن، الماء طهور لا ينجسه شيء. نعم، هذا منطوق يدل على أنه الماء لا ينجسه شيء. نعم، ما هو مفهومه؟ نعم، نعم، نعم، يعني هذا له مفهوم، أن الحديث نصه أنه إذا كان بلغ قلتين فإنه لا يحمل خبث. مفهومه بالعقل نفهم من هذا الحديث أنه ما دام حددوا بالقلتين، نفهم بأنه إذا كان دون القلتين فإنه يحمل الخبث ويحمل النجس. هذا المقصود من المفهوم. هذا المفهوم أنواع، هناك مفهوم غاية، مفهوم شرط، مفهوم عدد، مفهوم صفة، يعني هناك مفهوم لقب، يعني أنواع أضعفها مفهوم اللقب، ومفاهيم أخرى كلها يعني أحسب القوة بعضها أقوى من بعض. ثم هذه المفاهيم معتبرة، المفهوم مفهوم المخالفة معتبر، إلا إذا ورد ما يعني يدل على عدم اعتباره، لأنه هناك موانع من اعتبار مفهوم المخالفة، هناك موانع، يعني هناك أمور مفهوم المخالفة نفهم دليل حجة هو في ذاته القول الراجح، لكن هناك ما يمنع من اعتباره، كما في قوله تعالى في البحر وتستخرجون منه لا حلية تلبسونها، نعم، وكنت تأكلون لحما طريا، لحما طريا يعني لحم السمك، هل هذا معناه أنه لحم السمك إذا جففناه وصار يابسا لا يجوز أكله؟ لا يجوز. لماذا يجوز؟ لأنه هنا في مقام معرض الامتنان، فإذا امتن الله عز وجل على العباد بشيء فهذا الامتنان يدل على عدم اعتبار مفهوم المخالفة. كذلك في قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم، هنا مثلا في الآية الأخرى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، إذا لم يريدنا تحصنا يجوز إكراهها على البغاء على الفاحشة؟ لا يجوز، وإنما هذا خرج مخرج الغالب. كذلك وربائبكم اللاتي في حجوركم أيضا خرج مخرج الغالب، فهناك موانع من اعتبار مفهوم المخالفة. وإن شاء الله يعني يأتي الكلام عنها إن شاء الله في في الكتاب إن شاء الله تكلم عن الآية المسلمة. نعم أقرأ فقط كلام المؤلف المجمل والمبين. قال المجمل افتقر إلى البيان، البيان خروج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، وقيل ما تأويله تنزيله. نعم والأول أفضل، تعريف الأول أفضل، يعني قيل ما تأويله تنزيله، يعني يفهم تأويله ومعناه بمجرد نزوله، لا يحتاج إلى تفسير وإلى لا إلى بيان. وهو مستقبل من منصة العروس وهو الكرسي. نعم يعني لأن هذه المراد بالاشتقاق هنا ليس الاشتقاق اللغوي، الاشتقاق هنا مش الاشتقاق اللغوي ليس مقصودا في هذا، وإنما المقصود أنه مشتق من منصة العروس لأنها تكون متميزة، إذا جلست في هذا الكرسي تتميز عن غيرها فتعرف، كذلك النص يعرف لتميزه عن غيره بأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، كذلك هذه العروس لا هذا الكرسي لا يحتمل إلا يعني من جلس عليه فهو صاحب هو من يوصف بهذا الوصف. نعم هذا واضح أيضا، الظاهر الأصل أن يحمل على ظاهره ولا يجوز صرفه عن ظاهره إلا بدليل، فإذا صرف بالدليل فهذا المؤول الذي صرف بالدليل يصير ظاهرا بالدليل. نعم ندخل في الأفعال، ما خلينا نحاول المتعب قليلا عن شوية متعب على كل حال، لهذا أعتذر أنا ما خذبت شأني والله يعني شوية الله فيكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.